بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بتقسيم الأحاديث وأنواعها هذا يختلف بحسب الاعتبار الذي يقسم لأجله، ولهذا العلماء تارة يقسمون الحديث إلى قسمين وتارة يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. فإذا قسموه إلى قسمين يقولون مقبول ومردود، يقولون مقبول ومردود، وتارة يقولون محكم ومتشابه بحسب معنى، وتارة يقسمونه أيضا إذا أرادوا أن ينظروا إلى قوته يقولون حديث صحيح وحسن وضعيف. هنا بعد أن ذكر مسألة تقسيم الحديث من جهة قوته وضعفه أراد أن يشير إلى ما يتعلق بمسألة الاحتجاج، فما يكون من الأحاديث باعتبار الاحتجاج فهو على نوعين: مقبول ومردود. هذا باعتبار الاحتجاج، نقبله ونهتج به. وكذلك أيضا ينبغي أن نفرق بين مسألة الاحتجاج وبين مسألة الاستدلال وبين مسألة الاعتراض. فالاستدلال أقوى، أنك لا تستدل إلا بشيء صحيح، أما الاحتجاج فهو دون ذلك مرتبة، وأما الاعتراض فأنت تستأنس وتعضد قولك بدليل ربما لا يكون قويا. وأما بالنسبة للاستدلال فالدليل لا بد أن يكون صحيحا. وأما مسألة الاحتجاج فقد يحتج الإنسان بما لا يصلح أن يكون دليلا، وذلك كاحتجاجه ببعض الموقوفات والمقطوعات وبأقوال الأئمة وبعض المراسيل ونحو ذلك، فهذا يجعلها الإنسان في دائرة الاحتجاج، ولهذا يتساهلون في ذلك. وتقسيم المصنف رحمه الله إلى الحديث إلى مقبول ومردود مسبوق إلى هذا. فالحديث المقبول هو ما يحتج ويستدل به، فهذا هو المقبول. وإذا كان ظاهر المعنى ومقبولا من جهة العمل به فهو، ولم يكن ثمة معارض له، فهو المحكم، يعني لا يدانيه شيء من التشابه أو التداخل أو التعارض أو التقييد أو غير ذلك. نعم. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن. والإحكام كما أنه في السنة كذلك في كلام الله عز وجل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني ثمة آيات محكمة وثمة متشابهة، وثمة في السنة محكم وثمة متشابه. السنة يكثر فيها الإحكام. لماذا؟ لأنها تفصيلية، وكلما كان اللفظ عاما دخله التشابه، وذلك أنه يدخل فيه ما ليس بغيره. وقد يكون الدليل أو الآية أو الحديث في ذاته محكم ولكنه مشتبه عند بعض الناس، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لكن هي في ذاتها محكمة، لكن كثير من الناس اشتبهت عليه فأصبحت ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، واشتباهها عند كثير من الناس لا يخرجها من أحد النوعين، من الحلال أو من الحرام، من الحلال أو من الحرام. ولهذا نقول أنه كلما توسع الإنسان نظرا واستيعابا لجزئيات ومعاني الأدلة وما يضادها، وكذلك أيضا للقرائن المحتفة بها، ومعرفة أيضا للأدلة القوية وما دونها التي يحتج بها العلماء كمعرفة أدلة الكتاب وأدلة السنة، وكذلك معرفة مواضع الإجماع ومراتبه وأقواه وأدناه، وكذلك القياس بأنواعه وعمل الصحابة عليهم رضوان الله، وكذلك ما يتعلق بالمصالح المرسلة والاستحسان وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها الفقهاء. كلما كان بصيرا بها يعرف ما يقدم وما يؤخر، ويتجلى له ما لا يتجلى لغيره. نعم. قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف. يقول هنا: وإن عورض بمثله، يعني إما أن يعارض بمثله، وإما أن يعارض بأقوى منه، وإما أن يعارض بدونه. أما أن يعارض بمثله فحينئذ لا تستطيع أن تحسم الأمر، قوي يقابل قوي. وإما أن يعارض بما هو دونه فحينئذ يقدم الأقوى، يقدم الأقوى. لماذا نقدم الأقوى؟ مع كون الأدنى قد يكون صحيحا أو حسنا. نقول لأن العادة أن الأئمة يعتنون بنقل وضبط المحكم وما استقر عليه الأمر، وما استقر عليه الأمر، ولهذا نقدم الصحيح على الحسن عند التعارض، ونقدم أيضا الصحيح على ما دونه ولو كان في مرتبة الصحيح. فكل صحيح يوجد ما هو أصح منه، ونقدم ما هو أصح في هذا الباب. نعم. قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. يقول: إن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. فكيف يكون مختلف الحديث مع إمكان الجمع؟ إذا جمعنا بين الروايتين حينئذ لم يكن ثمة إشكال، وإنما أراد المصنف أن يبين أنه مختلف الحديث في ظاهره، مختلف الحديث في الظاهر، ولكن من جهة الحقيقة فإنه يمكن أن يجمع الإنسان في هذا، وهذا كثير في السنة، وخاصة في أبواب المنهيات وأبواب المأمورات، أبواب المنهيات وأبواب المأمورات. لذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا. وكذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أنه اغتسل بفضل بعض أزواجه، وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة أم المؤمنين عليها رضوان الله. ولهذا نقول إن الجمع في ذلك أن تحمل النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وتحمل الفعل في ذلك على الترخيص، على الترخيص. وهذا له نظائر كثيرة فيما يتعلق بالمأمور. نقول إنه إذا عارضه مثله أن المعارضة تضعف النهي عن ظاهره، أي تدنيه، بدلا من أن يكون مرتفعا في التحريم تنزله إلى المرتبة التي دون ذلك. الأمر إذا كان ظاهرا فإنه يكون للوجوب في كثير من الأحيان، وإذا جاءه ما يخالفه أنزله من تلك المرتبة، من مرتبة الوجوب إلى ما دونها، ولا نستطيع أن نلغيه وننزله إلى ما دون ذلك. لماذا؟ لأن هذا إهمال له، والقاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله. قال: فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يقول المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، ويسلم من المعارضة هل لا يوجد في بابه غيره، أو يوجد في بابه ما يؤيده ولا يعارضه، فهذا يكون حينئذ محكم. وينبغي أن نعلم أن الحديث قد لا يعارضه، أو يوجد في بابه ما يعارضه، ولكن يوجد ما هو دونه مرتبة يعارضه فيقوم على إضعافه، ربما إعلاله أو صرفه عن ظاهره، أو صرفه عن ظاهره. مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، منها من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا، وجاء أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن عن أبي هريرة، وجاء من الحديث أيضا المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي خالفه في ذلك؟ هل يوجد ما يعارض هذا الحديث صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صراحة لا أعلم في ذلك شيء، ولكن الإجماع على خلافه. أي إجماع؟ عمل الصحابة والتابعين، لا يكاد يوجد من يقول بهذا القول. إذن يدفع هذا الحديث إما بإعلاله أو نسخه أو نسخه. ولهذا نقول إن عمل الجيل الأول والإجماع إذا استقر أيضا عنده أن ذلك يرد الحديث ولو كان ظاهره الصحة. لماذا؟ لأن أولى الناس بالاتباع والنقل هم الصحابة، أولى الناس بالنقل والاتباع هم الصحابة عليهم رضوان الله. فإذا لم يعلموا ولم يعرف عنهم العمل بمثل هذا، خاصة فيما تعم به البلوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز وتغسل الجنازة كثيرا، ويشهد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك في زمن النبي ومن جاء بعده أيضا، ثم لم يقل بمثل هذا أن جعلوا غسل الميت يوجب الغسل. فنقول حينئذ هذا دليل أو أمارة على صرف الحديث أو رده، على صرف الحديث أو رده. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كما رواه ابن أبي زيد، قال أي حديث يأتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني أن أحدا من الصحابة عمل به لا أبالي أن أرد به. لماذا؟ أنه لا بد أن يكون هذا الحديث مدخول، ليس استهانة بالحديث أو تقديم قول الصحابة على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يريد بذلك أن هذا الحديث دخل أو داخل، إما وهم فيه أو رفع وهو موقوف أو كان منسوخا أو كان منسوخا. لأن أولى الناس بالعمل خاصة في المسائل الظاهرة منهم الصحابة عليهم رضوان الله، وهذه مسألة من المسائل الظاهرة ليست من المسائل الخفية. ثم أيضا الحكم في ذلك ثقيل، وهو غسل ليس كغيره، لو كان وضوءا كان مسألة خفيفة، لكن غسل ومثل هذا يتأكد ويشهد أن من غسل ميتا أو شارك في غسله فإنه يجب عليه أن يغتسل، فينبغي الأدلة أن تظهر في ذلك أكثر من غيره. شيخ تفضل. شيخ إلا هنا، فإن أمكن الجمع فهو، هذه خطأ أتوقع، فإن أمكن الجمع فذاك مع معارضة الحديثين، وإلا فمختلف الحديث. لا إله إلا الله. الكتاب هنا خطأ أقول، فإن أمكن الجمع فذاك. هذه نسخة. وإلا لحظة أصبر. مختلف الحديث غير أمكن الجمع. صحيح. اسم ثاني. كلام صحيح. لا لحظة يا أخي. لحظة. لا كلام صحيح. اقرأ. كلام صحيح. قال فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ. يقول أو ثبت المتأخر، نقول قد يثبت المتأخر ويميز الإنسان المتقدم منه، ولكن يمكن حينئذ أن يجمع بينهما إذ لا دلالة صريحة على النسخ، لا دلالة صريحة على النسخ، فنقول حينئذ نصير إلى الجمع لا نصير إلى النسخ، لأن القاعدة أن إعمال الدليل أولى من إهماله، فأنت تحافظ على الدليلين وتعمل بهما بدلا من أن تطرح واحدا وتبقي واحدا. ولهذا نقول إن أمكن الجمع ولو كان ثمة تباين إذا لم يكن ثمة دلالة صريحة على النسخ في الحديث، والدلالة إما أن تكون في الحديث وإما أن تكون أيضا بقول الصحابة عليهم رضوان الله ما يرشد إلى ذلك. ولهذا نقول إن معرفة أزمنة الأحاديث وأسباب ورودها مما يعين طالب العلم على ذلك، ينبغي أن نعرف أسباب الورود للأحاديث، أسباب ورود كما للآيات أسباب نزول، للأحاديث أسباب ورود كما للآي أسباب نزول. النزول، فينبغي لطالب العلم أن ينظره. وهذا يجده طالب العلم في المسانيد والمعاجم التي تسوق الحديث بتمامها. طالب العلم إذا أراد أن يخرج حديثنا وأن يحكم عليها وأن ينظر في مسألة تضمنها يرجع إلى الكتب المبوبة على الكتب الستة أم يرجع إلى غيرها؟ يرجع إلى المسانيد والمعاجم، لا يرجع إلى الكتب الستة. لماذا؟ لأن الكتب الستة تولد الحديث على الأبواب، فربما اختصرته فلم تولد المناسبة في ذلك. أين يوجد الحديث بكامله تاما؟ يوجد في المسانيد كمسند الإمام أحمد وفي المعاجم وغيرها، يجد الحديث كاملا كما روي. أما الذي تولد على الأبواب تولد المناسبة ثم تدع الباقي، خاصة في الأحاديث الطويلة. ولهذا ينبغي الوقوف على الحديث بتمامه حتى تعرف حينئذ المناسبة. وثمة مصنفات أيضا في أسباب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعسكري مصنف في هذا في أسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود، إما أن يكون لسقط. وثمت مصنفات في هذا في أبواب الناسخ والمنسوخ، من أقدمها كتاب الأثرم في الناسخ والمنسوخ وغيرها من المصنفات. وثمت كتب أيضا في مشكل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتعلقة ومحاولة الجمع في هذا، ومن أوائل الأئمة الذين اعتنوا في هذا الباب ابن قتيبة، وكذلك أيضا الطحاوي في كتابه مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط. نعم. ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط المردود إما أن يكون لسقط. تقدم الكلام على المقبول، ثم ذكر المصنف توابع ذلك، ودخل في أشياء المصنف رحمه الله أشياء هي في ذاتها هي أقرب إلى علوم الدراية الفقهية، في مسألة الجمع الحديث، ولكن لم تتلازم بين هذا وبين علم العلل، أن الحديث إذا وجد ما يعارضه أن ذلك ربما يؤثر عليه، ربما كان مؤثرا عليه في صحته، بخلاف الحديث الذي يسلم من المعارضة، فإنه أقرب إلى الصحة والصواب. وأما المردود وهو الذي لا يقبل ابتداء، وهو على مراتب، وذلك أن عدم القبول منها ما يتعلق بالكذب، ومنها ما هو بالضعف، ومنها أيضا ما يكون الحديث مرجوحا ولا يعمل به وترك وغير ذلك. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني الأول المعلق وهو أحد أنواع المنقطع، الحديث المنقطع. العلماء الأوائل يطلقون الإرسال على كل انقطاع في الإسناد، سواء كان في أوله أو في أوسطه أو في آخره. ثم جاء تقسيم العلماء في قواعد الحديث ومصطلحه بالتفريق بين مواضع الانقطاع، ففرقوا بين المعلق وبين المرسل وبين المنقطع وبين المعرض وبين ما فيه جهالة، وإن كان ثبت تداخل بين بعض هذه الأنواع. ولهذا نقول إن مثل هذه التقسيمات تفيد طالب العلم، لكن ينبغي ألا تغره فيلتبس عليه بعض ألفاظ الأئمة الأوائل، فربما يحكمون على حديث يكون هذا حديث مرسل ويريدون بذلك الانقطاع ولا يجد فيه إرسالا، فيحمله على المصطلح الذي درسه في كتب القواعد، فيفهم مواضع مصطلحات الأئمة، فللأئمة اصطلاحات متنوعة في هذا الباب، سواء في الأسانيد أو الحكم على الحديث عامة، كذلك أيضا في الحكم على الرواة يتباينون، فقال بعض الأئمة على راوي أنه يكتب حديثه أو يحتج به أو قولهم لا بأس به يختلف عند بعض الأئمة عن غيره، فلهم اصطلاحات في ذلك يعرفها طالب العلم بإدامة النظر والسبر، يعرفها طالب العلم بإدامة النظر والسبر بمعرفة إطلاقات الأئمة ومناهجهم في هذا الباب. وأما المعلق فسمي معلق لأن الانقطاع هو من أدنى الإسناد لا من أعلى، حينما يكون لديك سلسلة معلقة من السقف ولم تمس الأرض تكون معلقة وليست معلقة معلقة، لكن إذا كانت متصلة بالأرض ومربوطة بالأرض أنت لا تعلم بدأت من أعلى ثم نزلت إلى أسفل أو كانت في أسفل فربطت في أعلى، فيكون حينئذ إذا كانت معلقة هي متدلية وكأن الأمر يرجع إلى علو تابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عمن عن الله، وكأنه جعل الأمر إلى علو، ولكن الإسناد من جهة المصنف أصبح ماذا؟ أصبح معلقا، ولهذا النزول نزول الإسناد هو من جهة المصنف فيكون التعليق من جهته، إما أن يكون النقص حلقة واحدة وهو راوي أو راويين أو ثلاثة أو ربما أكثر من ذلك يوصف بالتعليق، ولهذا ما يوجد في البخاري من معلقات التي ليس لها أسانيد، إما أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عمر أو قال ابن عباس أو قال سعيد بن جبير وقال عكرمة ونحو ذلك، فتكون هذه من جملة المعلقات. لماذا؟ لأنها معلقة متصلة بأعلى السند ومنقطعة من جهة أدناه من جهة ذلك المصنف. وقد يكون المعلق يشترك مع غيره فيكون التعليق بفقد راوي واحد وهو شيخ المصنف، فيكون حينئذ معلق ومنقطع، وقد يكون من شيخ المصنف وشيخ شيخه فيكون معلق ومنقطع قال فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. هنا ذكر الإرسال. الإرسال هو ما يسقط منه الصحابي، وبعض العلماء يتحفظ على مثل هذا التعريف بقوله لو كان الصحابي هو الذي سقط وتيقن من ذلك لما كان الخوض في الاحتجاج بالمرسل من عدمه، ولكن أنه يحتمل أنه سقط مع الصحابي رجل آخر فاستشكلنا ذلك، قالوا إذن فالمرسل هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يوجد تابعي آخر مع الصحابي وقد لا يوجد ويبقى على إرساله، ولهذا نقول إن الأصل بالمراسيل الضعف، ولا يوجد أحد من الأئمة النقاد من يقول بالاحتجاج من يقول بصحة الأحاديث المرسلة على الإطلاق، وإنما يقوون مرسلا على غيره لوجود بعض القرائن عليه، وأما تصحيح مرسل بذاته على سبيل الإطلاق فهذا لا يوجد عند الأئمة، حتى الإمام الشافعي رحمه الله في مراسيل سعيد بن المسيب فإنه يدعها في بعض الأحيان، ولهذا في كتابه الأم ترك العمل ببعض مراسيل سعيد بن المسيب مع صحتها إليه، من ذلك ما يرويه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتله، وكذلك أيضا في دية المعاد في كتاب الأم ترك العمل به، إذن هو لا يحتج بحديث سعيد المسيب مرسل عن النبي على الإطلاق، وإنما يأخذها إذا احتفت قرائن. ما هي القرائن التي تعرض المرسل؟ نقول القرائن التي تعرض المرسل كثيرة، منها أن يوجد تعدد لمخارج هذا المرسل مما يغلب على الظن عدم اتحاد طريقه، فيوجد فتتعدد المخارج، يوجد المرسل عند المكيين، عند المدنيين، عند الكوفيين، عند المصريين وغير ذلك، فتعددت المخارج. ولا يلتقي أولئك الرواة من التابعين بشيخ ضعيف، فحينئذ يغلب على ظن تعدد المخرج، فهذا من مواضع الاعتراض. ومن مواضع الاعتراض أيضا في المرسل أن لا يخالف ما هو أقوى من الحديث المرفوع أو من إجماع الصحابة أو فتية جمهور الصحابة أو الخلفاء الراشدين أو لذلك، فهذا مما من القرائن التي تقوي العمل بالمرسل، فيكون المعنى حينئذ مستقيما ولا يخالفه بذلك شيء. كذلك أيضا إذا عرضه شيء من أدلة الاستدلال كالقياس، وكلما كان القياس بذلك قويا كان أقرب إلى الاحتجاج بالمرسل، كوجود قياس الأولى أو قياس أو يوجد قياس الأولى أو الشبه أو ما دون ذلك، كلما ارتفع في ذلك الإرسال، كلما ارتفع في ذلك القياس كان الاحتجاج بالمرسل أظهر. وأما إغلاقات العلماء في قولهم مراسيل فلان صحيحة، يريدون بذلك المراسيل أن هذه المراسيل هي أصح من غيرها، أصح من غيرها، ولا يريدون بذلك صحة هذه المراسيل على الإطلاق. وإنما قلنا بذلك وحملنا هذا الحمل، وقد يخالف ظواهر كلام الأئمة في قولهم مراسيل فلان صحيحة، أننا نجمع بين كلام الأئمة وبين عمله حتى لا نتهم أولئك الأئمة بالتعارض والتناقض، فإن الأئمة يقولون مراسيل فلان صحيحة ثم هو في موضع آخر يقول ضعيف ثم أيضا لا يحتج بها. إذن له مراد في هذا الإطلاق، مراده في ذلك أنكم تعلمون أن هذه المراسيل ضعيفة لكن هذا يختلف عنها، وهو أحسنها حالا ينبغي أن لا يطرح، ينبغي ألا يطرح. نعم. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس. أعد. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. هنا ذكر هذه التقسيمات في أبواب المردود، في باب المردود، وتقدم معنا أنه ليس كل منقطع مردود، وإنما هذا هو الأغلب للمنطلق، وإنما هذا هو الأغلب لا للمنطلق. نعم. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلس. لهذا نقول إن طالب العلم يكون بصيرا بمعرفة دوافع أمثال هذه العلل ومعرفة القرائن، إذا كان بصيرا بمعرفة الرواة ومعرفة بلدانهم ومعرفة شيوخهم وكذلك طول أخذهم ومعرفة أعمالهم، معرفة أعمالهم، يعرف المواليد والوفيات وطول العمر، عمر هذا الراوي من جهة عمره في أخذه وطول ترداد الحديث لديه من جهة ضبطه ونحو ذلك. فالذي يأخذ متأخر يختلف عن الذي يأخذ متقدم، الذي يأخذ متقدم ويجالس العلماء يكون قد تكرر لديه الحديث كثيرا وأضبط من غيره، وكذلك أيضا يعرف مواضع الانقطاع من غيره، تارة يكون الانقطاع مدفوع ويصح الحديث، وتارة يكون ثمة اتصال ويعلي الحديث. لماذا؟ لأن الاتصال ليس زمنا طويلا. تقدم الإشارة معنا إلى هذا أن الحديث المنقطع إذا فقدنا راوي من الرواة في حلقة من الإسناد، إذا وجدنا قرائن احتفت ثم دفعت هذا العلة نصحح الحديث المنقطع. أحيانا نشدد في الاتصال مع ثبوته، نشدد في الاتصال مع ثبوته، وإذا سئلنا عنها ثبتنا، ولكن نعل ذلك لماذا؟ لأن الاتصال ليس طويلا، بمعنى أن الراوي على ما تقدم أن يكون عمره 80 سنة الراوي يقول عمره 80، التلميذ ولد في آخر زمن الشيخ قبل وفاته ب20 سنة، إذا سمع منه بنحو 10 أو 5 سنوات. في الأحاديث الكبيرة القوية أو نحو ذلك، إذا كان الشيخ ممن يكثر بالرواية وله أصحاب كبار يروون عنه، هذا أليس علة أو ليس بعلة؟ علة. ما هي سبب العلة؟ سبب العلة أن الاتصال ليس طويلا وقويا مع نحن مع كوننا نثبته. فكيف صح دفعنا علة انقطاع ظاهر متباين في حلقة مفقودة ودفعناها بالقرائن، وأعللنا اتصالا ظاهرا وشددنا وطلبنا زمنا من الاتصال طويلا، زمن من الاتصال طويل، أليس في هذا التعارض بين الأمرين؟ ثمة تعارض بين الأمرين. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي يروي حديث كبير ينبغي ألا يبقى في صدر العالم إلا وقد أخرجه مرارا، فبقاؤه في نفسه 50 سنة أو 40 سنة ولم يروي إلا في آخر حياته أمارة إما على وهم التلميذ أو تحفظ الشيخ على مثل هذا الحديث فأخرجه في آخر عمره تأثما، خشية أن يبقى لديه هذا الحديث فأخرجه مع غلبة ظن بوهمه أو نسيانه أو عدم ضبطه. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط ظلمة الليل بنور النهار، كذلك أيضا بالتدليس هو اختلاط الشيء بشيء آخر أو شيء بأشياء حتى لا يميز الإنسان بينهما، فلا يميز الإنسان مثلا بين الاتصال والانقطاع أو بين راويين، إما أن يكون في الراوي أو يكون ذلك في السمع. نعم. قال: وكذا والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، وفي بعض النسخ من حدث عنه. ثم الطعن. أما بالنسبة لي الإرسال تقدم الإشارة إليه، وثمت مصنفات الأئمة عليه رحمة الله في ذلك تسمى كتب المراسيل، منهم من يريد في كتب المراسيل وسقوط الصحابي ورواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يريد بذلك الانقطاع فلان من الإسلام لكم من حدث عنه لم يسمع من فلان، وذلك كالمراسيل لابن أبي حاتم، وكذلك أيضا في المراسيل للعلائي، وثمت مصنفات في ذلك أيضا كتاب المراسيل لأبي داود، يريد بذلك هو ما يرويه التابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن معرفة مواضع الانقطاع وأنواع الانقطاع هذا مما يعطي طالب العلم معرفة بإمكان دفع العلة أو عدم دفعها بحسب قوة تلك العلة. الأذان شيخ. أي طيب. إيش تقول؟ ما يصلح. ساقط. شوفه. اقرأ لي عندي. جزاك الخير. كما قد يكون واضحا أو خفيا. كم دقيقة؟ والثالث 16-17. أكمل شيخ، حصل في خلل بعد ربع ساعة. أذان. تأجل. في سقط يا أخوان، قلت أي زيادة أنا مضيفة ضيفوها. عيد. من وين؟ أنت الأول بعد التاريخ. عند التاريخ بعد التاريخ الثاني. والثاني المدلس. أيوه. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي. كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. بعد شيء تمام هيك. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. نقول يعرف الاتصال بالتاريخ وكذلك بثبوت السماع إذا صرح الراوي بالسماع من شيخه فأمكن في ذلك لقاءه، ونقول حينئذ فنقول حينئذ بغلبة الظن بثبوت السماع بذلك، فنأخذ بهذا. والعلماء في ذلك بين متشدد وبين من هو دون ذلك، ولهذا البخاري رحمه الله يشترط في ذلك شروطا لا يشترطها غيره كالإمام مسلم رحمه الله. ومعلوم الخلاف بينهما في مسألة اشتراط اللقي، فالبخاري رحمه الله يشترط في ذلك ثبوت اللقي، وأما بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله فإنه لا يشترط ذلك، وإنما يشترط في ذلك المعاصرة وإمكان اللقي، المعاصرة وإمكانه. فإذا كان ثمة إمكان فلا يلزم من ذلك هو ثبوت الالتقاء بالعين، لأن الأصل في الرواة الصدق، فإذا روى واحد عن واحد ولم يثبت في ذلك التدليس فإنه حينئذ يحمل حينئذ على السماع. ونقول حينئذ أن معرفة طالب العلم لمواضع البلدان وكذلك أيضا الأزمنة والتاريخ ومن اختص بالرحلة والانتقال ومن لم يخرج من بلده ونحو ذلك، ومعرفة أيضا من عرف بالتدليس ومن لم يعرف، أن هذا مما يعطي طالب العلم التمييز بين مواضع التدليس وكذلك التهم وبين الرواية النقية التي لا يشوبها تدليس. والتدليس في ذلك على مراتب، وقد صنف في ذلك غير واحد من العلماء، منهم من جمع الرواة المدلسين في ذلك في هذا الذهبي، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله مصنف في ذلك. ونقول إن طالب العلم في أبواب التدليس لا بد أن يكون عارفا بأمور أولها أن يكون ضابطا للرواة الذين وصفوا بالتدليس، بحيث إذا نظر فيهم أو مروا عليه في إسناد من الأسانيد أن يكون خبيرا بهم. كذلك أيضا الثاني أن يكون عارفا بصيغ السماع، عارفا بصيغ السماع التي تحتمل تدليسا ومنها ما لا يحتمل التدليس. ومعلوم أن الراوي الذي يدلس إما أن يدلس بصيغة السماع فيروي بعن أو أن أو قال، فهذا في الغالب ما يدعي عليه التدليس، ولكن إذا صرح بالسماع فالتدليس ينتقل من صيغة السماع إلى تدليسه في الراوي، فيذكر راويا آخر شاركه بكنيته أو نحو ذلك، فيغلب على الظن أنه أراد الثقة وهو أراد الضعيف، فيقول سمع، حينئذ هو سمع على الحقيقة ولكنه دلس في الراوي، وربما يكون أنه دلس بصيغة السماع. وينبغي أيضا أن نتنبه لمسائل صيغ السماع، أن صيغ السماع يغيرها بعض الرواة، فكلمة عن ليست من الراوي وإنما ممن يروي عنه، فالراوي يقول قال فلان أو أن فلانا قال، ولهذا العنعنة في الأسانيد لا يقولها الراوي، فإذا جلس للتحديث فتح الألواح وقال عن فلان، لا يقولها قال، وإنما تقول ممن جاء بعده، فجاء بانتظام للأسانيد بصناعة حلقات فيها فيذكرها. ولهذا نقول إن بعض الرواة ربما يقلب صيغ السماع، ومن الأئمة من يعتني بذكر صيغ السماع كما سمعها وجاءت عن الرواة، ومن أدق أولئك هو الإمام مسلم رحمه الله، فإنه يعتني بصيغ السماع ولا يزيد فيها ولا ينقص ولا يغير، عليه رحمة الله. كذلك أيضا فإن من الرواة ما يذكر سماعا لغلبة ظنه أنه سمع منه، فيجعل العنعنة تحديد فيقول أخبرنا وحدثنا فلان، وهذا يرد في بعض الأسانيد. وبعض الرواة لم يسمع من شيخه ويقول أخبرنا أو حدثنا، ولا يريد بذلك الكذب، وإنما يريد بذلك أن هذا الراوي حدث أهل البلد. ولهذا الحسن البصري في بعض مرويه عن عبد الله بن عباس يقول خطبنا عبد الله بن عباس، يريد بذلك أنه خطب أهل البصرة لما قدم إليهم وكان الحسن البصري غائبا عنه. إذا الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عباس أو سمع منه؟ لم يسمع منه. وإذا جاءتنا مثل هذه الصيغة هل هي السماع؟ ليس السماع. الأمر الثالث أنه لا بد من معرفة نوع التدليس، فالتدليس ليس على نوع واحد بل هو على أنواع متعددة. فإذا أطلقنا القاعدة أنه لا بد للراوي أن يصرح بالسماع بكل حال وإلا نرد مروية هذه مجازفة، لأنه من الرواة من لا يدلس إلا عن راو واحد لا يدلس عن غيره، فلماذا نرد عن عنته بغيره؟ أو منهم من يدلس عن طبقة واحدة لا يدلس عن غيرها، الوليد بن مسلم لا يدلس إلا عن الأوزاعي، لا يدلس إلا عن الأوزاعي، فإذا روى عن غير الأوزاعي لماذا نشترط عليه التصريح بالسمع؟ كذلك أيضا الحسن البصري لا يدلس إلا عن الصحابة، فإذا روى عن تابعين لا نشترط في ذلك صيغة السمع، وإذا التزمنا بما يذكره بعض المحدثين أن المدلس إذا عن لا تقبل روايته حتى يصرح بالسمع، هذا إطلاق صحيح وليس بصحيح، ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل نقول إن معرفة نوع التدليس الذي يدلس فيه ذلك الراوي لا بد من معرفته وتحديد مساله، ثم بعد ذلك ننظر في مسألة صيغة السمع. فالحسن البصري لا يدلس عن التابعين، إذا روى عن تابعين فهو على سمع، وإشكاله هو فيمن يروي عنه من الصحابة ولم يسمع منهم شيئا. الأمر الرابع أن ينظر في القلة والكثرة في التدليس، فيوجد من الرواة من هو مقل ومن هو مكثر في التدليس، فالمقل في الرواية فالمقل في التدليس والمكثر في الرواية لا يشترط في كل مروي له أن يصرح بالسمع، لماذا؟ لأن هذا إهدار لمروياته، إهدار لمروياته. كذلك أيضا وهو الخامس التحقق أصلا من وصف التدليس، هناك من الرواة من يوصف بالتدليس وليس كذلك، وليس كذلك، إذا عرفنا هذا فإن نحكم بدقة على أمثال هذه المرويات وكثير من المرويات التي توصف بها. كذلك أيضا فإن الرواة من يحفظ عنه تدليسه أو تدليستين ولكن لم يحدث بها ومروياته منضبطة، وذلك كحال من كحال أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. أبي الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله بسماع تارة وهو الأكثر، وبغير سماع وهو قليل، ولم يثبت عنه التدليس في حديث واحد فيما أعلم، والتدليس يثبت بحالة، الحالة الأولى أنه يروي الحديث عن شيخه ثم يثبت من طريق آخر أنه ذكر الواسطة، فهذا التدليس. الثاني أن الأئمة يذكرون عنه أنه دلس على دلس بحديث بعينه، فيقول دلس الحديث الفلاني، وأما ذكر بعض الأئمة عنه أنه دلس، نعم نقول دلس ولكنه لم يحدث ولم يكتب عنه شيء من ذلك، وإنما دلس في ابتداء أمره في بعض مروين، لهذا بعض الأئمة ينسب عنه مسألة التدليس، وذلك كالليث وغيره من الأئمة. لهذا نقول أنه لا بد من معرفة نوعه، وكذلك أيضا معرفة صحته، صحة التدليس وثبوته كثرة وقلة. المغيرة يروي عن إبراهيم النخعي يقول الحافظ بن حجر وهو كثير التدليس خاصة عن إبراهيم، ولكن مروية عن إبراهيم كثير جدا، ولا نرد ونطالب في كل مرويه بصيغة السماع منه، لماذا؟ لأن غالب مروية عن إبراهيم هو موقوفات ومقطوعات، موقوفات ومقطوعات، وثم إن مروية كثير جدا لا نرد به ذلك لمجرد وصفه بالتدليس. ليش تأخر الإعلان؟ ها؟ تأخر الإعلان؟ لا لا بس حصل غلط مع أحد الشباب قال لي دعوت الإعلان. طيب. في مجال الأسئلة اليوم بدنا نكمل. طول اللقاء. الاختبار النهائي من الظهر غدا الى المغرب، يعني هذا كل اختبار انا اتيته قبل المغرب، قال لي تقريبا 11-12، وقال لي غدا يعني في شباب كثير وعدوهم وسيسمعوا غدا، يعني بدون يوم الاخير قريب. لا بدون في كثر غدا اليوم الاخير سيسمعون. بعث رسالة الشيخ علي جلابنة ولو كم عدد المسجدين في النخبة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك. هنا يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل والتهم التي توجه إلى الراوي والطعون فيه، وهذه الطعون تتباين من جهة قوتها وكذلك أيضا من جهة ضعفها وتحقق ثبوتها أيضا وخلاف العلماء فيه. فلا بد لطالب العلم في مسائل الجرح والتعديل أن يعرف أمورا، أولها شيخ بدي يطول كثير، تحقق هذه الأوصاف في الراوي بمعرفة إجماع العلماء على ذلك أو خلافهم فيه. الثاني معرفة مقاصد العلماء بألفاظ الجرح والتعديل الثالث معرفة أحوال الراوي وتعددها، هل للراوي حالة واحدة أو له حالتان أو ثلاثة، فمنهم من اختلط فله رواية قبل الاختلاط ومن بعد الاختلاط، فالتضعيف مثلا يكون في زمن اختلاطه والتوثيق يكون ما قبل اختلاطه، أو ربما يضعف في راوي ويوثق في غيره ونحو ذلك، فيعرف موضع الجرح حتى لا يهدر الرواية بجميعها. نعم. قال: فالأول الموضوع والثاني المتروك. والأول الموضوع سمي موضوعا، سمي الحديث بالموضوع إذا اتهم الإنسان بكذب أو وضع الحديث أو اختلاقه أو الدجل أو غير ذلك من ألفاظ الكذب، يسمى الحديث موضوع. وكل راوي وكل حديث في إسناده كذاب أو متهم بالكذب أو بالدجل أو باختلاق الحديث فهذا فحديثه موضوع، ولو كان المتن مستقيما، لأنه ما كل كذاب يكذب في كل قوله، قد يصدق مرة أو مرتين، ولكن يغلق هذا الباب ويوصف حديثه بالكذب. لماذا؟ لأن الحديث لا يمكن أن ينفرد ولا يقع إلا في فم كذاب، لا بد أن يحفظ به من غيره، ولهذا يغلق هذا الباب. وكل إسناد تفرد به راوي كذاب فيوصف حديثه حينئذ بالوضع، ولو كان المتن في ذلك مستقيما، لأننا نلتفت إلى إثبات صحة قول النبي لا إلى إثبات صحة المعنى. ليس كل معنى صحيح نسيبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان كل أقوال الناس صح من صحيح المعاني جعلناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نلتفت لهذا، وإنما نلتفت إلى صحة الإسناد بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي موضوعا من وضع الشيء، وضع فلان كذا وكذا في موضع كذا وكذا، وكأنه أخذ هذا الشيء ووضعه في في حياض السنة ولم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وضاع وكذاب. والحديث الموضوع وجوده كعدمه، الذي فيه وضاع وجوده كعدمه، لا يعبد أحدا ولا يعبده أحد، لا يعبد غيره ولا غيره يعبد. نعم. قال: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على المتروك أيضا، وإن كان دون الوضع لا نحكم عليه بالكذب ما فيه راوي متروك الحديث أو ضعيف جدا وأشبه هذه الألفاظ، فنقول إن هذا الحديث ضعيف جدا، ووجوده كعدمه أيضا، وجوده كعدمه، بمعنى أننا لا نعتبر به في أبواب الشواهد. نعم. قال: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. يقول: والثالث المنكر على رأي. الأصل في النكارة على ما تقدم الكلام عليه هو عدم معرفة الشيء قبل سماعه أو قبل رؤيته، وهذا يختلف بحسب حلق الراوي. إذا تفرد الراوي برواية ولم تكن معروفة عند الأئمة فيصفون مثل هذه الرواية بالنكارة، أو مخالفة غيرها من الروايات، فإذا خالفت حديث مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وخالفها يصفون هذا الحديث بالنكارة. والنكارة إذا أطلقها العلماء قد تطرح الحديث وقد لا تطرحه، قد لا تطرحه باعتبار أن الأئمة وصفوه بالنكارة يعني لم يروي أحد غير من الرواة، وقد تطرحه إذا وجد الأحاديث المستفيضة من هي أقوى منه وخالفته، حينئذ يعتبر هذا الحديث شديد الطرح. نعم. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم الذي يقع في الحديث يختلف الوقوف عليه بسبب بحسب قوة الوهم الوارد في الحديث أو ضعفه. قد يكون الوهم في ذلك ظاهر في قلب الحديث كاملا، أو في لفظة معينة، أو اختصاره، أو قلب حرف فيه مما يكون وهم، وهذا يعرفه الإنسان بحسب حفظه. وربما كما أن الإنسان يرى بعينه الباصرة دقائق الأمور ولا يراها غيره لحفظ بصره ونظره، كذلك أيضا بالنسبة لبصيرة الإنسان بالعلم يدرك ما لا يدركه غيره إذا كان من أهل إدامة النظر والحفظ في ذلك. والوهم له قرائن في معرفته، منها أن يكون الراوي ليس بضابط فهو من مظنة الوهم والغلط، وهذا يعرف في كلام العلماء إذا تكلموا على راوي فقالوا خفيف الضبط أو ضعيف الحفظ أو لين الحديث أو شيخ أو غير ذلك من الألفاظ التي توهن الراوي شيئا. منها أيضا أن يخالفه غيره بالمتن من هو أقوى منه والخلاف عنده في ذلك وهو دون غيره ممن هو أوثق منه، فحينئذ يغلب عليه أنه وهم في هذا الحديث. الثالث أن يكون الحديث طويلا لا يحمله مثل هذا الراوي، فالأحاديث الطويلة تحتاج إلى الكبار فيقع فيها خلل، فيغلب على ظن الإنسان إذا ورد حديث طويل وسياقه طويل والراوي الذي فيه متوسط الضبط ووجد اختلافا في ألفاظه فيقول وهم فيه فلان، وهم فيه فلان، وربما يكون الراوي ثقة ولكن بطول الحديث يقع في ذلك وهم، كما في حديث الإسراء وقد وهم في ذلك شريك ابن عبد شريك بن أبي نمر في روايته للحديث في عدة مواضع، في مواضع الملائكة اختلف قوله في ذلك، من من يقول في السماء الدنيا ثم في رواية أخرى يقول في السماء الثانية، من يجعله في الثالثة ويختلف ويجعله في الخامسة ونحو ذلك، هذا وهم لطول سياق قصة الإسراء وقع لديه شيء من هذا، وكلما تكون الحديث قصيرة يكون الإنسان لا أضبط من غيره. نعم. قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. الإدراج إنما سمي إدراجا أن الإنسان يدخل شيئا في ثنايا شيء، كإدراج الإنسان للباس في ثنايا لباس أدرج الثياب أو أدرج القماش أو نحو ذلك، فيكون إدراجا في ثنايا الحديث ويعرف ذلك بأحوال، منها حلق الراوي، هذا أولا، حلق الناقد بمعرفة الألفاظ النبوية عن غيرها، وذلك لكثرة محفوظة، حلق الناقد بمعرفة الألفاظ النبوية عن غيرها، وإدراك يرد كثيرا في التابعين وما جاء بعده، فيميز فيقول هذه اللفظة التي جاءت في ثنايا هذا هي ليست من كلام النبي وإنما من بعض الرواة. الثاني أن يكون في الإسناد من يشتهر بالوصف بالإدراج أو يكثر منه الإدراج، وذلك كابن شهاب الزهري، فإنه يدرج ويشرح، فإذا حدث بعض الرواة منهم من يذكر تفسيره ومنهم من يظن أنه حديث ثم يذكره في ثنايا الحديث. كذلك أيضا يعرف هذا الثالث بجمع طرق الحديث، يجمعها، فإذا وجد هذه اللفظة ليست في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مجموع طرق إلا في هذه الرواية، يعلم أنها أدرجت في هذا الباب. والإدراج يكون بالإسناد ويكون أيضا في المتن، يكون بالإسناد ويكون في المتن، والإدراج في الإسناد أن يدخل راوي وظن أنه هو في الإسناد أو يقرأ الراوي بغيره، وهذا من وجوه الإدراج في الإسناد، ويعرف ذلك بتتبع الطرق ومعرفة الرواة الذين يشتهر عنهم الإدراج. قال: أو بتقديم أو تأخير في المقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. التقديم والتأخير في الأحاديث منها ما هو مؤثر ومنها ما ليس بمؤثر، وهذا الكلام في ذلك مما يقول ما كان مؤثرا يسمى مقلوب، وما ليس له تأثير في ذلك فإنه يجرى على ظاهره لوجوده في الصحيحين. نعم. قال: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا، والإبدال إبدال راوي بغيره، يرد عن هذا الراوي التحديث بإسناد واحد عن راوي ثم يحدث به مرة أخرى عن غيره، نقول لا نحكم على الحديث بالاضطراب لمجرد اختلاف الراوي لأنه ربما سمعه من أكثر من شخص، ولكن ثمة قرائن نعملها في هذا الباب نقبل تارة ونرد أخرى. من هذه القرائن أن الراوي إذا كان مكثرا من الشيوخ فهو من أهل التنوع والتفنن، تارة يحدث عن هذا وتارة عن هذا وتارة عن هذا بحديث واحد، حينئذ هذا يسمى اضطراب ولا يسمى اضطراب؟ لا يسمى اضطراب، وذلك كالمكثرين كقتادة وسعيد بن عروبة وغيرهم ربما يتفنن بالحديث الواحد فيروي عن أكثر من شيء، فلا نقول إن هذا اضطراب منه بل نقول إنه سمعه من أكثر من واحد. لماذا؟ لأنه صاحب رحلة وسمع، صاحب رحلة وسمع. الأمر الثاني إذا كان الحديث لا يحتمل التنوع فهو من الأحاديث اليسيرة في مسائل الدين، إما من أمور الفضائل أو من الأخبار في ما يتعلق بجزئيات يسيرة من أشراط الساعة ونحو ذلك، لا تحتمل أن يسمع من أكثر من مجلس خاصة من إمامين كبيرين، فإذا نوع تارة في هذا وتارة في هذا من قرائن الاضطراب، من قرائن الاضطراب. لماذا؟ لأن المتن ليس بذلك الكبير الذي يحتمل أن تسمعه من ابن عيينة ثم تسمعه من مالك، هذا مما يحمل على ماذا؟ على الاضطراب، والاضطراب قرينة على ضعف الراوي وسوء حفظه، فمن لم يحفظ الإسناد لا يضبط المتن، وعدم ضبط المتن أيضا أمارة على عدم ضبط الإسناد وهي قرائن. نعم.